مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يتجدد من دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقة مباركة وأن يرزقنا فيها الخير الوفير والعمل الجليل بما نتدارسه من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الحلقة الماضية، بس قبل ما أبدأ عن الحلقة الماضية وقبل ما أتكلم عشان ما أنساش، إن شاء الله بأمر الله اختبار السيرة هينزل بكرة بإذن الله بعد صلاة العصر، ويرفع إن شاء الله يوم السبت زي ما احنا متعودين. إن شاء الله اختبار السيرة هيبقى في الحلقة لحظة واحدة. اختبار السيرة إن شاء الله هيبقى من الحلقة الخامسة إلى الحلقة الحادية عشرة من نعم من السيرة بإذن الله، والاختبار إن شاء الله هينزل بكرة بعد صلاة العصر بإذن الله. طيب، توقفنا بعدما أسلم سيدنا عمر، حيا الله أخواتي من الجزائر أم الأبرار، حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا، حياك الله أختي صفاء من السودان، جزاكم الله عنا خير الجزاء. كنا توقفنا بعدما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبعدما أسلم سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ثم بعد ذلك انتقلنا أو ننتقل إلى مؤامرات الكفار وتعنتهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أصح، كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعنتية، وكانوا بيعرضوا عليه عروض تعنتية برضه. يعني قبل ما النهارده المفروض إن إحنا هنبدأ إن شاء الله في الكتاب من أول المقاطعة العامة اللي هي صفحة تقريبا 113 أو 112 حاجة زي كده عندكم. هنبدأ من أول المقاطعة العامة اللي هو بعد ما قريش يعني زي ما بيقولوا إيه هتغلب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتعرف تعمل معاه حاجة، هتعرض عليه المال، هتعرض عليه النساء، هتعرض عليه كذا، هتعرض عليه كذا. فطبعا هم يعني ايه زي ما بيقولوا ايه مش هيعرفوا يعملوا معاه حاجه صلى الله عليه وسلم. فهيبداوا الاول قبل ما هندخل النهارده في المقاطعه العامه، ويمكن الجزء ده يعني مش في الكتاب، بداوا يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاسئله التعنتيه. يعني ايه اسئله تعنتيه؟ تمام، يعني بمعنى اصح قالوا له: يا محمد، ان كنت انت غير قابل منا ما عرضنا عليك. طبعا هم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم المال والنساء، وطبعا في الحديث وان كان فيه ضعف اللي هو: والله يا عم لو عرضوا لو اتوا الي بالشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الدين ما تركته. فكل العروض دي لما عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهيبداوا يقولوا له: يعني انت لو رافض كل اللي احنا عرضناه عليك، فقد علمت انه ليس احد من الناس اضيق بلادا ولا اقل مالا ولا اشد عيشا منا. فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير لنا هذه الجبال. انت شايف حالنا ان احنا في ضنك، يعني في فقر عندنا، وفي قله مؤنه، في قله غذاء، في قله كذا. طب اسال كده ربك بما عهد عندك زي ما كانوا بيقولوا سيدنا موسى، خلاص، ان يسير لنا هذه الجبال اللي هي ضيقت علينا، ان الارض حوالينا كلها صحراء وكل الجبال محيطه بينا ومش عارفين يعني نتاجر كويس، الارض مش مفتوحه بالنسبه لنا. طب خلي ربك، احبك ربي يا اخت مهند طارق، ربنا يبارك فيك، خلي ربك يبسط لنا هذه البلاد ويجري لنا فيها الانهار زي انهار الشام، اشمعنى احنا ما عندناش انهار مثلا يعني. فخلي ربك سبحانه وتعالى يجري لنا الانهار زي انهار الشام والعراق، ويبعث لنا من مضى من ابائنا. انتوا متخيلين؟ يعني يرجع لنا تاني ايه ابهاتنا وامهاتنا اللي ماتوا، يرجعهم لنا تاني، خلاص، وهكذا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بهذا بعث، انا مش جاي عشان كده، انا مش جاي عشان ارجع لكم ابائكم، ومش جاي علشان اخلي الارض فيها انهار، ومش جاي عشان اخلي الجبال تروح من حواليكم، انا مش جاي علشان كده، انما جئتكم من عند الله بما بعثني به. انا جاي علشان اجي، انا جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى بما بعثني به، وهو التوحيد. فقد بلغتكم ما ارسلت به اليكم، فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والاخره، وان تردوه علي اصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. انا ما جيت، انا ما جيتلكوش عشان كده، انا جاي لكم علشان الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى دعاني به. ايه قبلتوه؟ والله ده حظكم، وانتوا اللي هتنالوا الثواب في الاخره وفي الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى سيبسط لكم العيش وسيرضى عنكم. وان يعني رددتوه عليا فخلاص، انا ربنا سبحانه وتعالى كتب علي ذلك، فساصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بيني وبينكم. قالوا فان لم تفعل لنا هذا فخذ بنفسك، فسأل ربك ان يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول. يعني انت لو مش هتجيب لنا احنا الحاجات دي، مش هتطلب لنا احنا الحاجات دي، طب انت شوف انت، طيب اسال انت ربنا لنفسك، يعني هات لنا حتى ملك نعرف ايه يعرف يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. يعني انت فعلا لو انت فعلا شايف ان احنا لينا بأس وان احنا اصلا يعني زهقناك في الكلام، فخلاص اسال ربك يبعث لك ملك علشان يحميك مننا. خلاص، وتسأله فيجعل لك جنانا وقصورا ومن ذهب وفضة، ويغنيك عمن أراك تبتغي، بدل ما أنت عمال تمشي في الأسواق وتشتري أكل وشرب، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعايش كما نلتمس، بتروح تشتري أكل وعيش وغموس وتشتري وبتجيب مية وبتحمل المية على كتفك. إيه ده إيه ده؟ لا لا لا، يعني اسأل ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك ملك علشان إيه؟ علشان يعمل لك المصالح بتاعتك ديت، وما تضطرش ان انت تعمل زي ما احنا بنعمل، يعني حتى نعرف فضل منزلتك من ربك ان كنت رسولا كما تزعم. لو انت فعلا بتزعم ان انت رسول، اكيد الرسول ده ليه ايه؟ ليه كرامه عند ربه، فبالتالي هو هيعمل له كل اللي هو نفسه فيه. فقال لهم ما انا بفاعل وما انا بالذي يسال ربه هذا، انا مش ممكن اسال ربنا اقول له كده، وما بعثت اليكم بهذا، انا مش جاي لكم عشان كده، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. نفس الكلام. قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. مش أنت بتقول أن ربنا لو يريد أن هو يسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تمام كده؟ الأسئلة بتاع نوتيل قالوها له في سورة الإسراء. مش أنت بتقول أن ربك ممكن يسقط السماء علينا، فإن لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يفعل بكم ذلك لفعل. فقالوا يا محمد أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه؟ وإحنا ربنا مش عارف، ربك مش عارف إن إحنا هنقعد معاك ونسألك عن الأسئلة دي، ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن. إحنا عرفنا أن في حد بيعلمك الكلام اللي أنت بتقوله ده، خلاص اسمه إيه؟ الرحمن اليمامة. وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، إحنا ما بنؤمنش بحد اسمه الرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد. معلش عذرنا، إحنا مش هنقدر نؤمن إيه باللي بيعلمك القرآن اللي أنت بتقول عليه ده اللي هو اسمه رحمن اليمامة. أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا، يعني نهلكك يتهلكنا. وقال قائل منهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله، وقال آخر لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. كل الكلام ده متقال في القرآن أخواتي، في سورة الفرقان وفي سورة الإسراء، بس عشان المجال ما يطولش بينا مش عايزة يعني أفتح معاكم مصاحف ونقعد نقرأ الآيات دي وتشوفوا هي قد إيه فعلا واقع لما كان يقوله المشركون. فقالوا له إيه؟ إحنا مش هنؤمن ليك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، ربنا سبحانه وتعالى كده يأتينا والملائكة كمان تأتي معاه فيشهدون لك بصدق نبوتك. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وهو ابن عمته، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب. فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل. قالوا لك هات ملك علشان يربك عننا، ما عملتش. قالوا لك هات ملك علشان يسير لك حياتك ويجيب لك أكل وشرب وكده ومش عارف ايه، ما عملتش. قالوا لك احنا عايزين نشوف قصور وأنهار تجري ومن تحتنا وبتاع، ما عملتش. طب وبعدين يعني؟ ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب. خلاص كده يعني انت يعني قالوا لك حتى ايه يعني إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، برضو ما عملتش. فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما. شوف هما طلبوا منك كل ده ومش مكفي، لا بيتعنت أكتر بقى، بيقولوا له يا بص بقى مش هنؤمن ليك غير لما تأتي إيه للسماء بسلم، ثم ترقى فيها السلم كده واطلع على السلم وأنا أنظر حتى تأتيها. إيه ده؟ لا إيه البجاحة دي؟ مش ممكن يعني. عشان دلوقتي لما بنتكلم عن أهل الباطل يا جماعة، إحنا ليه بنستغرب يا جماعة؟ مش لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أنتم متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض لإيه؟ أنتم متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم اتقال له إيه؟ لا لا، إحنا بص إحنا مش كل الكلام ده كوم، وكلام أنا بقى كوم تاني، إحنا مش هنؤمن لك غير لما تجيب سلم وتطلع على السلم وترقى فيه، وأنا أقعد أبص لك وأنت طالع في السلم، وتأتي معك بنسخة منشورة. تجيب بقى كتاب كده بقى إيه، مش بقى أنت بتلقي. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، هو القرآن كان مكتوب؟ لا، القرآن إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه مشافهة ثم أملاه على الصحابة فكتبوه، فقالوا له لا إحنا عايزين إيه، أو تأتي إيه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إحنا عايزين كتاب مكتوب. عشان الناس بيقولوا إيه كتاب نقرأه، طب ما القرآن كان موجود. لا لا لا، هم مش عايزين قرآن، هم عايزين إيه، صحف مكتوبة زي التوراة كده خلاص. ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وما يبقى معك أربعة من الملائكة يشهدوا إن اللي أنت بتقوله ده صح. ويم الله، يعني والله يعني لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. إذا لا مش ممكن، لا بجد مش ممكن هذه البجاحة وهذا الإسراف في التعامل. شوف بيقول إيه، والله يعني، شوف بيطلب بيطلب بيطلب في الآخر بيقول له ووالله لو عملت كده برضو مش هصدقك. ثم انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما طمع فيه من قومه حين دعوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له إيه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هم أصلا أرض غير صالحة للهداية أساسا. ولما رأى من مباعدتهم إياه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات والرد عليها في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع في سورة الإسراء، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. كل ده قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، يعني هات كده هات لنا بيت من ذهب كده انت تسكن فيه، ساعتها ممكن نصدق يعني ان انت نبي. او ترقى في السماء زي ما هو قال له كده، هتسلم واطلع فيه، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل سبحان ربي، بيوزه ربنا سبحانه وتعالى، هل كنت الا بشرا رسولا؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اللي هو ايه بقى اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي قبلوا أن يكون الإله حجر ورفضوا أن يكون الرسول بشر. سبحان الله، بقى أنتم بتعبدوا حجر حجارة وبتقول أن الإله حجر، وتأبوا أن يكون الرسول بشر. سبحان الله. وهكذا. وقال أيضا الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله سبحانه وتعالى رد عليهم بأن أكل الطعام والمشي في الأسواق والسعي على الرزق دي من سنن الأنبياء، دي مش حاجة غريبة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في هذا ليس ببدع من الرسل، لذلك ربنا سبحانه وتعالى رد بيقول لهم إيه، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهكذا كانت التعنتات للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي أبدا. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم لهذه الطلبات وهذه المطالب التي طلبها أهل قريش من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بني إسرائيل لما كانوا بيطلبوا، بنو إسرائيل لما كانوا بيطلبوا من سيدنا موسى في حاجات كانت بتتحقق له، مثلا قوم سيدنا صالح وهم ثمود لما طلبوا من سيدنا صالح إن هو يأتي إليهم بالناقة تخرج من الجبل، خلاص خرجت فعلا الناقة من الجبل. ليه؟ علشان يصدقوا. هل استجاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم؟ لا. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لم يجب، خلاص الله سبحانه وتعالى لم يجب هؤلاء على ما سألوا، وهو القادر سبحانه وتعالى. يعني أليس الله بقادر على أن يجب هؤلاء على أسئلتهم؟ بلى إنه قادر سبحانه وتعالى، خلاص. لكنه لم يستجيب لهم ولم يجب أسئلتهم. ليه؟ لأنهم لم يسألوا مسترشدين وجادين. هم ما سألوش عشان يسترشدوا. في واحدة تيجي تسألك السؤال وهي فعلا عايزة تعرف الحق من الباطل، وفي واحدة بتيجي تسألك سؤال وهي عايزة منك كلمة ترشدها إلى الباطل، بمعنى أصح إيه؟ تبقى عارفة مثلاً أي حكم، مثلاً اقتناء الكلب عفواً هو حرام، وتيجي تقولك وتجادلك، هي مش بتجادلك علشان تسترشد، لا، هي بتجادلك علشان تثبت لنفسها ان هي صح، او تاخد من على طرف لسان الكلمه تجري تقول عنها ان انت ابحت لها كذا وان انت حللت لها كذا. فهم ايضا سالوا متعنتين ومستهزئين، وقد علم الحق سبحانه وتعالى انهم لو عاينوا وشاهدوا ما طلبوا لما امنوا. ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم ان هم لو شافوا بعينيهم برضو مش هيؤمنوا ما طلبوا، ولا لجوا في طغيانهم يعمهون، ولا ظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنون بها، قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ايه اللي بيضمن لكم ان هم يؤمنوا؟ لا، ده هم اصلا ايه؟ لا يؤمنون. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ونظروهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا برضو ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. عشان كده اقتضت الحكمة الإلهية لله سبحانه وتعالى والرحمة الربانية إن هو لا يجيبهم على ما سألوا، لأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبوا ثم لم يؤمنوا عذبهم. يبقى شوفوا الحكمة تاني الحتة دي، ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى لم يجب قريش في مطالبهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هي الحكمة؟ الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى في سننه الكونية لو قوم من الأقوام طلبوا معجزة والله سبحانه وتعالى أجاب لهم هذه المعجزة ثم لم يؤمنوا، إيه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم إيه؟ العذاب، الصيحة، الرجفة، زي ما طلبوا من سيدنا صالح، زي ما طلبوا من سيدنا هود، زي ما طلبوا من كل الأنبياء اللي إيه؟ السابقين. لكن في حالة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بحكمته وبسابق علمه لم يرد أن يعذب قوم قريش، فبالتالي لم يجبهم على ما سألوا، اللي هو عذاب الاستئصال كما فعل بعاد وثمود خلاص وقوم فرعون. فقال الله سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نزلت لك آية تؤمن، طب ما أمنتش تتعذب، بس خلاص قولا واحدا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لأنه يريد بنا الرحمة ولأنه يعلم في صادق علمه سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم منهم بعد ذلك من يكون من أصلابهم من المؤمنين من رفعوا راية الإسلام، ومن المسلمين من فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن ينزل علينا أو ينزل على قريش هذه الآيات. فلو أعطيت قريش ما سألوا من الآيات الحسية اللي اقترحوها ثم لم يؤمنوا بها لأهلكوا، ولكن الله سبحانه وتعالى جلت حكمته رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وذنوبنا، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى مع هؤلاء المشركين الذين تعبوه جل التعب وتعنتوا له جل التعنت، ثم بعد ذلك لجأوا إلى المقاطعة العامة اللي احنا هنقرأها النهاردة، اللي هي زي ما احنا قلنا صفحة 112 تقريبا في الكتاب الرحيق المختوم. خلاص، ميثاق الظلم والعدوان. زادت حيرة المشركين، طبعا هم مش عارفين يعملوا حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه ما عرضوا، وراحوا وقابلوا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب جاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم معاه، مفيش فايدة، وبقيت الرسالة كما هي. فزادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحياة. خلاص، ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، لقوا أن إيه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأولهم طبعا أبو طالب وبنو هاشم كلهم واقفين في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بيحموه كائنا ما كان. فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب. إيه بقى؟ يبقى مين هنا اللي كان في اللي دخل في المقاطعة؟ ها، اللي هم ايه؟ قبيلتين، اللي هم مين؟ اللي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، الاثنين دخلوا في هذه المقاطعة. خلاص كده. ايه بقى كانت بنود المقاطعه؟ الا يناكحوه، مفيش جواز، مش هنتجوز منهم، ولا يبايعوهم، ولا يبيعوا ولا يشتروا منهم، ولا يجالسوهم، لا حرام يا الله، ولا يجالسوهم حتى القعده ما يقعدوش معاهم، ولا يخالطوهم، يعني يبقوا في مكان يلاقوهم يمشوا يسيبوهم ما يقعدوش معاهم ولا يجالسوهم. يعني ممكن ايه المخالطه غير المجالسه؟ ممكن انا اقعد معاكي واتكلم معاكي، لكن حتى الاختلاط ان انا ابقى معاكي في مكان واحد، لا ده ما يحصلش. ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل. يا الله، ايه ده؟ لا ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ ايه الجبروت ده؟ كل ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بما اتى به ويرجع عن اللي هو قال. وكتبوا بذلك صحيفه فيها عهود ومواثيق الا يقبلوا من بني هاشم صلحا ابدا، ولا تاخذهم بهم رافه حتى يسلموه للقتل. ما فيش رافه، ما فيش رجوع، عارفه اللي هو لا تراجع ولا استسلام، ما فيش. يسلمون محمد صلى الله عليه وسلم، يا ما فيش اي نوع من الرجوع. قال ابن القيم: يقال كتبها منصور بن عكرمه بن عامر بن هاشم، ويقال نضر بن الحارث، والصحيح انه بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يداه، سبحان الله، او فشلت يده. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفه في جوف الكعبه. الميثاق اتكتب. شوفوا اهل الباطل لما بيجتمعوا على الباطل ما فيش حد بيقف قصادهم، خلوا بالكم يعني. وبداوا يعلقوا هذا الميثاق فين؟ في جوف الكعبه. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. خلي بالك بقى من كلمه مؤمنهم وكافرهم دول، اللي هو ايه؟ اللي هو اسند اخويا حتى لو اخويا ايه؟ كافر، او انا مش مؤمن بيه. هنا خدتهم الحميه، خلاص، اللي هو ايه؟ محمد ابننا ما حدش يجي ناحيته. مؤمنهم وكافرهم كلهم انحازوا للنبي صلى الله عليه وسلم الا ابا لهب، وحبسوا في شعب ابي طالب، وذلك فيما يقال ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وقد قيل غير ذلك. يبقى مين اللي اتحبس في الشعب يا جماعة؟ بنو عبد المطلب وبنو هاشم، اللي هم أولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أهل وقفوا معاه ودخلوا مع الشعب، حتى اللي إيه؟ اللي ما أسلمش لسه، خلاص كده؟ إلا مين؟ إلا أبو لهب. واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، ما فيش ولا مية ولا شرب ولا أكل ولا تجارة ولا قماش ولا خمر ولا أي حاجة. فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بدروه فاشتروه. المشركين بقى قاعدين على أبواب مكة، أي أكل داخل مكة يشتروه، أي لبس، أي قماش، أي تجارة، أي عطور، أي حاجة يشتروها، أي خمر يشتروه. حتى بلغهم الجهد والتجأوا. مين اللي بلغهم الجهد؟ الصحابة، الناس اللي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. حتى أكلوا أوراق الشجر والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع. يا الله يا الله، والله العظيم الواحد لما بيقرأ هذه السير يعني يحس إن هو إيه، بيسأل نفسه جدا، أنا بعمل إيه؟ أنا إيه اللي أنا بذلته للدين؟ أنا إيه اللي أنا بعمله للدين؟ إيه اللي أنا بعمله؟ ده أنا لما الواحد بيسند إليه أي مهمة في خدمة دينه، للأسف الشديد وأنا بقولها بجد بصراحة، لما أي واحدة فينا بيسند إليها أي مهمة في خدمة الدين إلا ما رحم الله، تحس إن هي إيه؟ بتفر وتكر، ولو أنا ورايا كذا وكذا وكذا وكذا، ورايا كذا وكذا وكذا وكذا، ورايا وبودي ولادي النادي، وبودي ولادي الدروس، وبودي أنا، هو أنا فاضي؟ أنا مش فاضي، ورايا الحياة، ورايا الأكل، ورايا الشرب، ورايا زوجي، ورايا أولادي، مش فاضي، مش فاضي. لما الواحد كان يركن الى اي اخت من الاخوات، طب مثلا تاخدي مثلا المذكره دي اكتبيها، ولا مش عارفه الورد ده، لا انا مش فاضيه يعني. وهو بذل للدين. اين نحن بقى من هؤلاء؟ عشان تعرفوا بس اخوات ان احنا ايه، الا رسول الله كلام، لكن البذل ساعه الجديه، ساعه الجد زي ما بيقولوا، ما فيش. كان اصوات نسائهم وصبيانهم من وراء الشعب، من وراء المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه، بيصرخوا من الجوع. وكان لا يصل إليهم شيئا إلا سرا، فيش أكل بيوصل لهم إلا سر. عارفين المقاطعة الاقتصادية أخوات لأي بلد من البلدان اللي حوالينا، مثلا العراق، مش عارفة سوريا، عارفين أنتوا اللي هو الحصار الاقتصادي؟ أهو ده بقى حصار اقتصادي جوه بلدهم. يعني مثلا يعني زي ما تكوني مثلا تجيت أنت قلت إيه، كفر الشيخ هتعزل عن بقية المحافظات، ومفيش أكل يدخلها، ومفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا، تبقى هي قاعدة إيه، منبوذة كده، سيباريتد كده لوحدها. وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج الا في الاشهر الحرم طبعا، لانهم يخافوا ايه؟ يخافوا يتقتلوا. انتم متخيلين يا جماعه الكلام ده كان سنه 3 سنين يا جماعه. يقال في بعض السير ان الصحابه وصلوا الى انهم كانوا يبعروا كما يطبعوا للبعير. ليه؟ من كتر ما هم بياكلوا ورق الشجر زي الجمال. لا انتم متخيلين يا جماعه اللي احنا بنقوله ده؟ انتم متخيلين الكلام اللي بيحصل ده؟ 3 سنين على الوضع ده، مش شهر ولا شهرين ولا 2، لا لا لا لا، قاعدين 3 سنين ثابتين عادي ما فيش حاجه. وكانوا يشترون من العير التي ترد مكه من خارجها، ولكن اهل مكه كانوا يزيدون عليهم في السلع قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. اللي هو بقى ايه؟ احنا هنزود عليكم السلع عشان انتم ما تعرفوش تشتروها خالص. وكان حكيم بن حزام بما يحمل قمح، ربما يحمل قمحا الى عمته خديجه. كان ايه؟ كان بيروح كده حكيم ابن حزام، ابن حزام كان ابن اخو السيده خديجه، فكان بيروح يحمل لها ايه؟ قمح رضي الله عنها وارضاه. وقد تعرض له مره ابو جهل فتعلق به ليمنعه. ايه ده انت داخل فين؟ وريني اللي معاك، معايا قمح. فمنعه. فتدخل بينهما ابو البختري ومكنه من حمل القمح الى عمته. السيده خديجه كانت بتاخد القمح ده توديه فين؟ توديه الشعب، ما هي قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فضجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي بعض فراشهم. ليه؟ لأن أبو طالب كان بيخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيخليهم ينام في فراشه، واي حد من ايه من ولاد اخواته او كذا يناموا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو حد جاء واراد به سوءا وقتله ما يقتلوش هو. شوفوا، كان عمه وكان كافر لكن كان واقف في ظهره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في ايام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم الى الاسلام، موسم الحج يعني، وقد اسلفنا ما كان ياتي به ابو لهب. الحصار انتهى؟ لا. ازاي؟ امال ايه اللي نهى الحصار بقى؟ تعالوا نشوف بقى. نقض صحيفه الميثاق. ازاي بقى نقض صحيفه الميثاق؟ هل نقض صحيفه الميثاق اللي هم كتبوها علقوها في جوف الكعبه دي، هل نقضت علشان مثلا المسلمين صاروا وعملوا ثوره، خرجوا بره الشعب، قالوا هنقتل الناس؟ لا. ليه؟ ما ينفعش يا جماعه. في استضعاف. احنا دلوقتي في وقت ايه يا جماعه؟ دلوقتي انا بس عايزاكم تتخيلوا المنظر. خلاص؟ المنظر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوه الشعب، هو والناس كلهم معاه، متقوقعين في حتة واحدة، مش لاقين ياكلوا، مش لاقين يشربوا. هل يعقل انه ناس اصلا معهمش قوتهم يخرجوا ويقتلوا ويمسكوا السيوف؟ ما ينفعش طبعا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ امر بالقتال في مكة؟ لم يامر بالقتال ولا مرة في مكة. ولا مرة في مكة. ليه؟ مستضعفين. امال ايه اللي حصل بقى؟ اذا اراد الله شيئا هيأ له اسباب. ربنا سبحانه وتعالى اراد لهذا الامر ان يكون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. منهم في نفسهم هم اللي هينقضوا الميثاق، منهم في نفسهم هم اللي هينقضوا الصحيفه. ازاي؟ مر عامان او 3 اعوام والامر على ذلك. وفي المحرم سنه 10 من النبوه نقضت الصحيفه وفك الحصار. ايه السبب بقى؟ مين اللي فك الحصار؟ وذلك ان قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق. لا، مش حكايه ان الارض اكلتها يا جماعه، ما الارض تاكل الورقه ماشي، لكن هم هيفك الحصار ازاي؟ يا جماعه ركزوا معايا، مين اللي فك الحصار؟ هو الحصار ده هيتفك كده ولا لازم بقى معاهدات وكلام ومؤتمرات؟ تخيلوا الوضع ده دلوقتي. هل مثلا دوله معمول عليها حصار، الحصار ده هيتفك كده؟ هيبقوا مثلا كاتبين الحصار في ورقه والورقه اتقطعت مثلا او باشت، الحصار هيتفك ولا لازم يحصل مؤتمرات ومداولات؟ نفس القصه كده، حصلت مداولات ومحاورات ومشاورات نتج عنها فك الحصار. ايه بقى اللي حصل؟ ان قريش نفسهم في نفسهم كان فيهم ناس راضيه بالحصار ده، وكان في ناس كارهه ليه، حتى الكافرين اللي فيه. فسعى في نقض الصحيفه من كان كارها لها. الله اكبر، الله اكبر كبير. ان الكافرين نفسهم هم اللي مش راضيين. خلاص كده؟ منهم من هو كاره، هم نفسهم اللي سعوا لايه؟ لفك الايه؟ الحصار. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، كان متعاطف معاهم. كان متعاطف معاهم، فكان بيروح لهم بالليل وياخد معاهم الاكل، معاه الاكل. فإنها ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، إن إحنا كنا لسه بنقول اللي هو إيه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا زهير: أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ إيه ده؟ يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ده كافر يا جماعة، الراجل ده كافر، وبيقول للكافر اللي زيه: أنت قدرت تأكل وتشرب وأخوالك قاعدين بيحصل لهم اللي بيحصل لهم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أنا أعمل لك إيه يعني وأنا راجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضه، أنا لو كان معايا واحد كمان لكنت أخذته في إيدي ونقضنا المعاهدة ديت وكتبنا حصار. قال: قد وجدت رجلا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. أنت مش بتقول عايز واحد كمان؟ أنا معاك أهو. قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا، هتلاقي واحد كمان. فذهب إلى المطعم بن عدي اللي هو بعد كده، اللي هو لو تفتكروا اللي هو كان إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الطور، فقال وهو كافر: كاد قلبي أن يطير عندما سمع سورة الطور، خلاص كده؟ فذكره أرحام بنو هاشم وبنو مطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ طب أنا هعمل إيه؟ أنت عمال تلومني وتأتتني، طب أنا هعمل إيه؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا، عايزين واحد رابع. فذهب إلى أبي البختري بن هشام اللي هو كان بياخد فين؟ اللي هو كان حكم بينهم في الصفحه اللي قبلها. فقال له نحو مما قال وهكذا، وبعد كده راحوا لجمع بن الاسود بن مطلب بن اسد وهكذا. فلما اصبحوا غدوا الى انديته، يعني ثاني يوم بقى راحوا للمجالس اللي هم بيقعدوا فيه، وغدر زهير عليه حله فطاف بالبيت سبعا ثم اقبل على الناس فقال: يا اهل مكه. احنا ايه يا اهل مكه؟ احنا دلوقتي بيتكلم بقى وهو في الايه في البيت بقى دلوقتي، وهو واقف في الكعبه خلاص، واقبل على الناس وقال لهم: يا اهل مكه، انا اكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يباع منهم، والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه. الله اكبر، بس عايزاكم بس تقفوا واقفه كده. اهل الباطل واقفين مع المسلمين، المسلمين نفسهم ما بيقفوش مع بعض، خلوا بالكم. اهل الباطل وقفوا مع المسلمين، دلوقتي المسلمين نفسهم بيبقوا الناس بيتقتلوا وبيتذبحوا في كذا، وتلاقي الناس ورا في دماغها، تلاقي الناس عادي. السنه اللي فاتت تقريبا او حاجه مش فاكره، كانت غزه بتضرب بتدك ورقص السنة عادي، والشوارع عادي، والقلوب الحمراء عادي، وعيد الحب عادي عادي عادي يعني. حتى وذلك اضعف الايمان بالقلب يا شيخ، بالقلب حتى، تبقي حزينه حتى بالقلب حتى، محدش بيقول لك اعملي، محدش بيقول لك انزلي حاربي، لكن بالقلب حتى مفيش خالص، مفيش اي شعور بالاسلام بالمسلمين. ان دي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مش هقول لك ان الكافرين يحسوا بالمسلمين، لا، ده انا بقول لك ان المسلمين نفسهم مش بيحسوا بالمسلمين. هنا الكافرين هم اللي ايه اللي سعوا بيقولوا ازاي احنا نصبر على اهالينا وهم كذا وكذا وهم هلكه. قال ابو جهل وكان في ناحيه المسجد: كذبت والله، لا تشق والله، ما احنا فاكين الحصار والصحيفة هتفضل زي ما هي. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب. بدأوا يتخانقوا بقى، ما رضينا كتابتها حيث كتبت، احنا أصلا ما رضيناش عليها من الأول. فقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل خلاص، وتشاور فيه بغير هذا المكان، يعني روحوا التشاور فيه في مكان تاني، الموضوع خلاص انتهى وخلاص قضي الأمر. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد عم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأراضة، الله أكبر، حاجة كده زي الحشرة، فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لأبو طالب إن ربنا أوحى إليه إن الأرض هتاكل الصحيفة كلها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فأخبر بذلك عمه اللي هو مين؟ أبو طالب. فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، راح لهم قال لهم إيه بقى؟ إن محمد بيقول إن الأرض هتاكل كذا وكذا إلا ذكر الله. فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت. الله أكبر، الله أكبر، ظهر الحق. لو هو كذاب خلاص احنا هنفرق ما بينكم وما بينه، ويبقى انت ليكوا حق في اللي انتوا بتقولوه. لو هو صادق وفعلا الصحيفه كانت كده وفعلا اتكلت كلها الا قول الله سبحانه وتعالى او باسمك اللهم او ايا ما كان فيها من ذكر الله، يبقى ايه؟ يبقى ساعتها تفكوا عننا الحصار. وبعد ان دار الكلام بين القوم وبين ابي جهل، قام المطعم الى الصحيفه ليشقها، فوجد الارض قد اكلتها الا باسمك اللهم، الله أكبر، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. ثم نقض الصحيفة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما أخبر الله عنهم، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته، وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم. خلاص انتهت الصحيفة وخرجوا من الشعب. يعني إيه لسه؟ يعني زي ما هم برضو مش عايزين يأكلوهم، مش عايزين يشربوهم، مش عايزين يشتروا منهم، مش عايزين يبيعوهم وهكذا. تقريبا صفحة 115 أو 114 عندهم، فما زالوا عمالين يضغطوا على المسلمين والصد عن سبيل الله. وأما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، لكنه قد جاوز 80 من عمره، وكانت الألام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات لا سيما حصار الشعب قد وهنت وضعتت مفاصله وكثرت صلده. بدأ بقى أبو طالب إيه؟ يعيا ويمرض مرض الموت، فلم يرضى على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به. وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه. خلوا بالكم بقى هنا إيه تدابير الله سبحانه وتعالى. خرج من الشعب تعبان، خلاص صفحة 109 تقريبا، تعبان مريض، بدأ يتعب مرض الموت، فبدأ قريش يعيدوا تفكيرهم، خافوا يموت فيبقوا بعد كده يأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقال عنهم وسط الأقوام إن هم إيه، إن هم أذوه بعد موت عمه. فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم قدام عمه ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطائه قبل ذلك، فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. راحوا أدوات وراحوا لأبو طالب، ودي كانت آخر مقابلة قدام أبو طالب ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريش ثقله إن هو خلاص بدأ يسأل بالمرض، قالت قريش بعضهم لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمل أن يبتزونا أمرنا. خلاص كده؟ وفي لفظ إننا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. في هنا نقطة أخرى، في هنا نقطة، إن هم كانوا يعني عندهم نوع برضو من الإيه، من الميثاق. يعني شوفوا في برضو اخلاق، يعني حتى الاخلاق دي، احنا حتى الاخلاق بتاعت الجاهليه دي اقسم بالله حاليا ولا حول ولا قوه الا بالله، حتى دي لم نبلغها. تشوف يقول ايه، احنا خايفين يموت ويقولوا ان احنا ما نقولناش منه غير بعد موت عمه، فما نقدرش نعمل كده. يعني عندهم برضو مازال عندهم شيء من الشهامه. خلاص مشوا الى ابي طالب فكلموه وهم اشراف قومه، عتبة بن ربيعه وشيبة بن ربيعه وابو جهل وكذا وكذا وابو سفيان وكذا. خلاص، فقالوا يا ابا طالب انك منا حيث قد علمت وقد حضر كما ترى، انت خلاص تعبان وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخي، فدعوه فخذ له منا وخذ لنا منه، خذ علينا الميثاق وهو كمان يكف عنا ولا كف عنه، وليدعونا وديننا وندعه ودينه، هو اللي هو ايه، لكم دينكم ولي دين. فبعث ابو طالب فجاءه فقال يا ابن اخي، هؤلاء اشراف قومي قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، هياخذوا منك الميثاق ويعطوك اللي انت عايزه. ثم اخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للاخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارايتم ان اعطيتكم كلمه تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العدم، وفي لفظ انه كان مخاطبا لابي طالب: اني اريدهم على كلمه واحده يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم بها العجم الجزيه. خلاص. وفي لفظ اخر: اي عم افلا ادعوهم الى ما هو خير لهم؟ قال: والى ما تدعوهم؟ قال: ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمه تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. كلمه واحده، كلمه واحده هتملكوا بها العجم. ايه ده؟ يعني اللي يسمع ساعتها يقول ايه ده؟ مجنون. ايه كلمه واحده نملك بيها العجم؟ واحنا اصلا نقدر حتى نطلع بره الجزيره العربيه عشان نملك العجم؟ هنملك العجم ازاي؟ هنملك الفرس ازاي؟ اه هي كلمه واحده، كلمه واحده فتح بها الصحابه وفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم من شرق الارض ومغاربها. كلمه واحده وحدت الصفوف ووحدت الناس تحتها. كلمه واحده قال لها عنها النبي صلى الله عليه وسلم: قول يا عم الكلمه احاج لك بها عند الله، وهي لا اله الا الله. هي كلمه واحده، كلمة واحدة هتملكوا بها العجم وهتملكوا بها العرب، هي كلمة واحدة. فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. كلمة نافعة لهذه الدرجة أنا أرفضها إزاي؟ إن هذا لشيء عجاب. هم كانوا بيقولوا كده: أجعل الآلهة إلها واحدا لا إله إلا الله. إن هذا لشيء عجاب، ما أقدرش أقول، ما نقدرش نقول، ما نقدرش نقولها. انمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اصبروا على الباطل. فهم ما بقوش يعني، ما هم واقفين متحيرين يقولوا ايه؟ اذا كان هو بيدعوهم الى الخير، بيدعوهم الى حاجه تنفعهم دنيا واخره. ثم قال ابو جهل: ما هي؟ وابيك لنعطيكها وعشر امثالها. قال: تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. أي حاجة غير الله سبحانه وتعالى ما ينفعش تعبدوها. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك العجب. إذا إذا أنت بتقول لا إله إلا الله، مفيش غير إله واحد نصلي له، مفيش غير إله واحد نعبده، مفيش غير إله واحد نسجد له، مفيش غير إله واحد نذبح له. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إزاي يعني؟ إزاي؟ نفس اللي بيحصل دلوقتي يا جماعة، بس بالاختلاف. لما بنقول يا جماعه الالتزام الدين، لا لا لا لا، الدنيا بعديها عن الدين. الدين حاجه والدنيا حاجه، ما تدخليش الدين في الدنيا. ده اللي هو ازاي يعني؟ اه الدين لله والدنيا للجميع. الدين لله تمام، اصلي، لكن الدنيا انا حره، بلبس حجاب انا حر، عادي عادي امثل واعمل اللي انا عايزاه واروح اعمل عمره. اه ليه؟ لان العمره لله، لكن التمثيل ده حياتي الشخصيه. عادي ما تجوزي واؤمن بالمثليه، وان الست تتجوز ست والراجل يتجوز الراجل، لان دي حياه شخصيه، لكن اصلي عادي. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده حتى الان، اللي هو ايه؟ ما كان لله، ما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم فانا يحكمون. هو في ناس بتقول كده، وكتير جدا من اللي مخاخ بتتصرف كده، اللي هو ايه؟ انا بصلي. تقول لك ايه؟ انا بصلي وبصوم وبزكي وبقرأ قرآن وبعتمر، بس عادي أشتغل راقصة عادي، مفيش مشكلة. كتير جدا من الناس والفنانين وغيرهم وغيرهم بيقولوا نفس الكلام عادي. احنا زينا زيكم مسلمين، ايوه ماشي مسلمين، بس بتجاهروا بالمعصية ليلة النهار. طب ليه ما بتعمليش؟ طالما انت مؤمنة ان في رب وفي اله، ليه ما بتعمليش اللي ربنا كتبه عليكي؟ ليه يعني؟ حتى ظاهرا سيبك من القلوب. تقولك لا، ما هو انا لا، ما انا مش مقتنع. اصل بصي يعني اعملي اللي انت عايزاه، انا اصلي عادي خالص، لكن حياتي لا، محدش يدخل فيها حياتي، محدش يدخل فيها. الدين للدين والدنيا للدنيا وهكذا. ثم قال بعضهم لبعض: انه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين ابائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. وفي هؤلاء انزل الله سبحانه وتعالى الايات اللي في سوره الكهف. وهنا وقفه مهمه جدا، الا وهي وقفه مع الثبات. الصحابة لاقوا ما لاقوا في شعب أبي طالب، قعدوا لقعدوا 3 سنين يأكلوا أوراق الشجر، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش مفيش مفيش مفيش، خلاص. الناس دي ثبتت إزاي كده؟ الناس دي لاقت ما لاقت وكان بالنسبة لها عادي، يعني كانت حياتهم بالنسبة لهم عادي، شايفين إن دي حاجات عادية؟ لا طبعا ما كانتش عادي. الله سبحانه وتعالى طبعا أعلى وأعلم إن صبر المشركين خلاص، وازاي برضو في نفس الوقت الناس المشركين اللي كانوا قاعدين في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش مؤمنين بس يا جماعه، احنا قلنا بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وكان فيهم مشركين كمان. قعدوا ازاي يعني زي ما احنا قلنا ايه اخدتهم الايه الحميه. وعشان كده بنقول ايه تختلف بقى النوايا. اه احنا قاعدين محبوسين وانتوا قاعدين محبوسين، بس دول ها ما لهم عند الله من خلاق للاسف الشديد، مع انهم عملوا زي دول بالظبط. بصوا يا جماعه، واحد بيصلي في الكنيسه راهب بيصلي ومنقطع عن العالم، واحده راهبه ما اتجوزتش وما خلفتش وقاعده راهبه نفسها لله سبحانه وتعالى، صح صح، وقاعده فين في مكان العباده، صح اه صح، بتصلي مين ربنا، بتعبد مين بتعبد ربنا، صح صح، وواحده تانية بتلبس وبتخرج وبتتجوز وبتخلف وعايشه حياتها خلاص، وبتصلي في بيتها على قدها خلاص كده، دي في عباده ودي في عباده، دي اصيبت بتدخل الجنه ودي ليس لها عند الله من نصيب وتدخل النار. ليه؟ عشان اهم حاجه ايه اللبنه الاساسيه في البناء اللي هي ايه؟ التوحيد. التوحيد لا اله الا الله، كلمه هي دي اللي هتنجي، كلمه هي دي اللي هتبعد عن النار، هي كلمه، هي كلمه لا نملك بها العرب والعجم، هي كلمه تفرق ما بين ده وده. واحده متبرجه بس قالت لا اله الا الله، وبتمشي في الشارع لابسه بنطلونات مش عارفه ايه وعامله ايه وعامله ايه، بس قالت لا اله الا الله، اه هي تحت المشيئة. لو ماتت على حالها دي تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لها وإن شاء عذبها، ثم في الآخر ما قالها إلى الجنة. طب واحدة مشركة لم تقول لا إله إلا الله ولا مرة، ولم تسجد لله ساجدة في الإسلام، وكانت وعاشت بتعبد ربنا بس على ضلال، ها دي أحسن ولا المتبرجة؟ لا طبعا المتبرجة المسلمة. ليه؟ لأن دي بتعمل معصية، لكن دي مشركة، وإن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك. لازم نفهم النقطه دي يا جماعه. يبقى الاثنين دول كانوا في الشعر، هل دول هل يستوون؟ هل يستوون؟ هل يستوي الاعمى والبصير؟ دول اتحملوا ودول اتحملوا، بس ده اتحمل ليه؟ عشان حميه الجاهليه، وده اتحمل ليه؟ عشان لا اله الا الله. في فرق يا جماعه كبير على فكره. كنت قريبا بتناقش في موضوع ادب المتعلم مع معلمه. طب نتكلم وبنقرأ في سير التابعين وكيف أنهم كانوا يذوبون أدباً مع معلميهم، زي كده إيه الإمام مسلم لما قابل الإمام البخاري وقال له أهلاً ومرحباً بإمام الأئمة وأستاذ الأستاذين وكذا وكذا خلاص، ولم يكن يراه إلا ويقبل يده. وهناك من التابعين لم يكن منهم من يرى شيخه إلا ويقبل قدمه. فبنتكلم يعني إيه، يعني ايه اللي بيوصل المعلم لهذه المتعلم قصدي لهذه الدرجه من تعظيم المعلم؟ لان لو نظرت بالنظره المقاصديه هذا المعلم انا مش بحترمه عشان شخص يا جماعه، انا بحترمه علشان هو الله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته. هذا المعلم الله سبحانه وتعالى جعله في هذه المكانه ليعلمني من هو الله، اذا انا احترمه ايه في الله، انتوا متخيلين؟ يبقى هنا ايه في الله، اي لتعظيم لا اله الا الله. لو انا بعظمه لوحده لشخصه، لو انا بعظمه لشخصه خلاص، اول ما اتعلم منه كلمتين خلاص همشي واسيبه خلاص، ومن هنا ياتي الزلل، ومن هنا ياتي الخلل، ان انا ابقى في الحلوات واقعد اشتم في شيخي واقعد اشتم في معلمي واقعد اقول عليه كلام لا يجوز وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان انا مش عارف يعني ايه تعظيم لا اله الا الله فيه. يعني هو موضوع كبير شويه، الموضوع كبير شوي، لكن هو في الاول وفي الاخر تعظيم لا اله الا الله. فهم الاثنين دول كانوا في الشعب مع بعض. المشركين صبروا من اجل العصبيه وحميه القرابه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الادب، وحميه القرابه والرحم واباء الذل الذي كان يتلبث بهم لو انهم خلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم ومشرك قريش. الذل ايه ده؟ يتقال علينا ان احنا سيبنا ابننا يروح وقريش تعمل فيه اللي يعملوه؟ مش ممكن يقتلونه ويرتكون به بقطع النظر عن العقيده والدين، مش ممكن. يبقى المشركين ايه السبب بتاعهم؟ حميه القرابه، حميه الجاهليه، حميه العصبيه، حميه الرحم، هو ده ايه، والمخافه من الاتهام بالذل والخضوع. اما المسلمين اسباب كتيره بقى، ازاي صبروا؟ صبروا على حاجات كتير، لحاجات لاسباب كتير. اول سبب الايمان بالله اللي خالط قلوبهم، ما كانوش بيهتموا باجسادهم من الايذاء، مش مهم اجسادنا، مش مهم هناكل ايه، ما دام هذا الإزاء وهذا التعذيب سبب من أسباب رحمة الله وفضله. سأل هرقل أبو سفيان، أبا سفيان بن حرب، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيدخل في الدين بيرتد عنه؟ قال: لا. فقال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الله أكبر، الله أكبر. هو الإيمان كده، لما بيدخل بشاشته القلوب مش بيخرج، بس المهم إيه؟ يدخل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قالت الأعراب أمنا قل لم تقولوا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان مش بسهولة يدخل، الإيمان مش بسهولة يدخل، لما هيدخل هيثبت. تاني حاجة وجود القيادة المؤمنة الواعية، خلاص، اللي هي بقى إيه؟ اللي ما فيهاش قصور، اللي ما فيهاش شغائل. فمن أهم أسباب الصبر والنصر وجود مثل هذه القيادة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في حديث رائع بيقول إيه لما قال لأصحابه: ليتني ألقى إخواني. الله أكبر، ليتني ألقاك على الحوض يا رسول الله، ليتني ألقاك على الحوض يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليتني ألقى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، إنكم لتجدون على الخير أعوانا. خلي بالكم يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ شوفوا بقى التثبيت، بيقول لهم: لا، أنتوا أصحابي، لكن أنتوا بتلاقوا اللي بيعينكم على الحق، اللي هي القيادة الواعية، القيادة المؤمنة، القيادة الخالية من الرذائل والعيوب والقصور، القيادة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول لهم: إنكم لتجدون على الحق أعوانا. أما إخواني اللي هو بقى إيه دلوقتي، اللي هم في زمن الغربة، اللي هو اللي أنا بقول لكم أنا وإنتوا، الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر التعب، على قد الغربة، أجرك على قد غربتك، على قد ما تكوني غريبة، على قد ما تؤجري عند الله سبحانه وتعالى. النقاب في وسط مجتمع ما بقاش فيه حواليك يمين وشمال غير العري والإباحية، ده إيه؟ ده غربة. الثبات عليه غربة، الثبات على العمال الواسعة والملحفة اللي مش عارفة ايه وايه وايه وايه، بغربة، بغربة. الثبات والأجر على قد غربتك، على قد غربتك. لذلك البنات لما بيجوا يشتكوا من أبائهم وأمهاتهم، ان هم مثلا يقولوا لهم عايزين ننتقد، فالأب يمنع والأم تقول لا وكذا وكذا وكذا. يا جماعة هذه الناس الملتزمين دول مش ضد الدين، لازم نفهم الكلام ده. أمك وأبوك اللي ضد إن أنت تلبسي كذا أو تلبسي خمار أو تطولي جبتك أو تطولي فستانك أو تلبسي مش عارفة إيه، هما مش ضد الدين على فكرة، لكن الإعلام هو اللي عمل الدماغ في دماغهم كده. الآباء والأمهات ليه بيحاربوا الالتزام؟ ها ليه؟ عشان ده إرهاب وده كذا ودي متطرفة ودي مش عارفة إيه ودي كذا ودي كذا ودي كذا، لكن هما مش ضد، هما أصلا فطرتهم طيبة يعني. فالقاعدة بتقول إن إحنا لا نصطدم ولا نحتوى، من الصدم يعني ايه ولا هم يحتوونا، يعني ولا هم ياخدونا تحت بطهم فننسى الالتزام وخلاص ونفكنا منه بقى وكأن ما فيش حاجة اسمها التزام، ولا في نفس الوقت نصطدم بيهم. هي دي المفروض القاعدة اللي بتقول كده، لا نصطدم ولا نحتوى. يبقى دي قاعدة، يبقى ده حاجة زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده في شعب أبي طالب. دي دروس يا جماعة مستفادة كلها، لا نصطدم ولا نحتوى. ما اصطدمش بالمشركين، ما طلعش قال لهم انتوا ازاي تعملوا فينا كده وهو رفع السيف، ما فيش سيف، لا نصطدم، لا نصطدم. وفي نفس الوقت ايه؟ لا نحتوى. هم ما ياخدوناش تحت ايه؟ ما ياخدوناش تحت بطهم، ما ياخدوناش تحت امرتهم، لا لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتقت لاخواني، على قد غربتك هيكون اجرك. عشان كده قال ابن كثير: رفعت قريش خبيبا رضي الله عنه على الخشب عند صلبه ونادته: اتحب ان محمدا مكانك وانك معافا في اهلك ومالك؟ قال: لا، لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. فضحكوا منه. يبقى المسلمين صبروا علشان البشاشة بتاعت الإيمان اللي دخلت في قلوبهم، وعلشان القيادة الواعية المؤمنة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هو إيه؟ لا نصطدم ولا نحتوى. أيضا شعورهم بالمسؤولية، كانوا يشعرون شعور تام بالمسؤولية على كواهلهم، ناحية إنهم بينصروا الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفيدنا بما ينفعنا من هذه السيرة العطرة، وأن نزداد ثباتا بهذه السير وهذا الكلام عن سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهذه الفوائد النفيسة الذهبية التي نستقيها من هذه السيرة العطرة. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله بأمر الله الحلقة الجاية هنبدأ عام الحزن مع موت عم النبي صلى الله عليه وسلم وموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.